بن عمر غنيته ليهمال قوي اللي سوى المال في الغي جمال حوريه مال أداك يعفور باب الحب ندمير أول نوري سني داير يفتاك سنتار تسوي الحال بن عمر غنيته ليهمال قوي اللي سوى المال في الغي جمال حوريه مال حوشة وهل سرس لهم هنورك ونقام ورا ونقام.